باللي بيحصل ده النهاردة يقولوا له انت مجنون، انت بتحلم بايه، ده احنا في مصر يا عم فوق. فاذا بكل هذا اكثر من الاحلام يحصل، قولوا الحمد لله، الحمد لله جل جلاله. ولذلك نقول ان هذه ايام الاعتبار. قال سبحانه وظنوا انهم مانعتهم حصولهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا. لقاء الليلة بعنوان فاعتبروا. فاعتبروا يا أولي الأبصار، إننا بحاجة أيها الإخوة بدلا من التلهي ومتابعة الأخبار أن يعتبر أولو الأبصار، بدلا من المسارعة في الشماتة والتشفي، نحن بحاجة إلى العمل المفيد الذي يرضي رب العالمين في هذه الأيام. إننا بحاجة أن نفهم عن الله قدره، وأن نفهم عن الله رسالته. ففيما حدث رسالة لكل مسلم، أولها أن الظلم لا يدوم، ولا بد للظالم أن يقصمه الله. قال ربنا جل جلاله وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. فهذا الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر، وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. فهذا الهلاك إنما يختص الله به الظالمين إهلاكا على قدر ظلمهم. وكل إنسان فيه جوانب من جوانب الظلم، فليس الظلم فقط هو ظلم العباد، بل المعاصي ظلم، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه ظلم. وهناك نوع أكبر من الظلم وهو الشرك. الشرك هو الظلم الأكبر. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم. قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلذلك أيها الإخوة أيها الأحبة، نحتاج أولا أن نتخلص من كل أنواع الظلم قبل أن يبطش ربنا بنا. إخوتي، يقول ربنا جل جلاله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الآيات، أنت عمرك سمعت الآيات دي؟ لا. سبحان الله العظيم، الآيات وكأنها تحكي القصة بكاملها من أولها إلى آخرها، كأنها تقول لنا ما نحن فيه بالحرف. هذا كلام الله، هذا قرآن الله، هذه عظمة كلام الله. أن القرآن يتحدث لك بما في نفسك، بما في قلبك، بما في واقعك. قال رب سبحانه وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. لقد عشنا برهة من الدهر، ما كان أحد منا يأمن على نفسه ولا يأمن على أن يبيت ليلة في بيته. ثم بدل الله: اللهم إنا نسألك أن تمكن لدينك في الأرض، اللهم أتم علينا النعمة والفضل، اللهم إنا نسألك أن تجعل عاقبة أمورنا إلى خير. إخوتي، ينبغي أن نتعظ. ابدأ أخي فتوب، أن تبدأ أنت أولا فتتوب، وأن تستشعر نعمة الستر والإمهال. لحد دلوقتي ربنا سترك وحلم عليك وصبر عليك وأمهلك، لكن كما قال رسول الله صلى الله عليه لا ده أهل جمجمون ما بيصلوش عن النبي. اسكت انت، عايز اسمع الناس دول بيصلوش عن النبي. قال رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. صاحبك حاول يفلت، حاول يفلت يمين وشمال، حاول يفلت مرة واثنين وثلاثة واربعة، لكن لم يفلت، لأنه سبحانه لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. عارف يوثق يعني يكلبش؟ هي دي معنى يوثق، يكتف من الوثاق. فالله جل جلاله لا يوثق وثاقه أحد، يعني إذا أوثق إنسانا كتفه خلاص. فلذلك أقول أخي تب قبل أن يبطش بك. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: سبحانه يمهل كأنه يهمل. اسمعها تاني دي، بس تدفع كم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يمهل كأنه يهمل، فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع. سبحان الملك. سيدنا سعيد بن الزبير لما دخل على الحجاج، والقصة طويلة بقى، الحجاج بيقول له: اسمك ايه؟ قال له: سعيد بن الزبير. قال له: بل انت الشقي بن كسير. بيقلب له زي بتوع امن الدولة كده، تقول له: اسمك ايه؟ تريق عليك. المهم يعني السيد قال له: انت الشقي بن كسير. قال له: امي اعلم باسمي منك. قال: شقيت وشقيت أمك. قال: الغيب يعلمه غيرك. قال: لو ابدلنك بالدنيا يا سعيد نارا تلظى. قال: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها. بطل، ما كانش زيك، مرعوب. توب يا مرعوب. ناس اللي لسه حالي لحيته لحد دلوقتي خايف من ايه؟ خلاص مالكش حجة، مش كده يا سني؟ هو انت نهض، انت ما تبصش وراك، صلي على سيدك النبي. صلي، بقول المرعوبين توبوا بقى، اعفي لحياتك وقت المسجد وتعلم العلم واخطب الجمعة وادي درس. الحمد لله الدنيا اتغيرت. صلي على سيدك النبي. صلي. يقول ابن الجوزي: يمهل كأنه يهمل. بقيت قصة سيدنا سعيد بن الزبير، فأمر الحجاج بقتله. القصة طويلة، بس في الآخر قال: اقتلوه. فضحك، فقالوا له يضحك. المخبرين كانوا شغالين كده، لو ابتسمت يقولوا لهم ايه؟ الحق ده ابتسم لسه ما قدرناش ناكد عليه لحد دلوقتي. شهد قالوا يضحك فقال ردوه قال مالك تضحك؟ قال عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك. قال له انا بتعجب سبحان الملك ازاي ربنا صابر عليك لحد دلوقتي. سبحان الله. فلم يعش بعد سعيد الا 3 ايام. قتل سيدنا سعيد بن جبير وبعد ما قتله 3 ايام مات الحجاج وكان يدور في الخيمة ويقول مالي ومالي سعيد بعد ما قتله. فلذلك ايها الاخوة هنقول من الفوائد لو ان دي الاخيرة فرزقها انها جات الاول بقى ان اول فايدة فائدة الصبر والدعاء. كتير من الاخوة كانوا يضجون هتفضل صبرين لحد امتى؟ عارف لحد امتى؟ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا. لما توصل بقى الحته دي ان وكان كله بيقول الواد السني ده كان يقول لك يا عم البلد بلدهم صح؟ قالوا ايه لنخرجنكم من ايه؟ من ارضنا. طب واحنا ملناش ارض مساكين. الشاهد قال الله وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. لما توصل المفاصلة الى هذا الحد ينزل قضاء الله. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. أرضهم بقى ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. أول موعظة نعتبر بها عظمة قدر الصبر وعظمة قدر الدعاء. كم من مظلومين أوذوا كانوا يبيتون الليل يدعون على الظالمين واستجاب الله الدعاء ولا استجابش؟ استجاب. انكسروا كسرة لم يرها أحد قط حقيقي لأنه كلما زاد الظلم كان الانكسار أكثر أشد أعظم. ولذلك كلما زادت معاصيك الأفى هيجي جامد قوي قوي. قال ابن الجوزي بقيت كلام ابن الجوزي يمهل كأنه يهمل فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع فإذا أخذ جبار. لسه يحدثني اليوم أحد الناس يقول إنهم بيدخلوا راس كبيرة كده عربية الترحيلات فحط إيده على على على قفا الباشا الوط يا باشا. فالباشا بيقول له إيدك يالا. قال له يا باشا أنتوا اللي علمتونا كده. أنا عايزك بس إحنا الكلام ده بيكسر قلوبنا برضو اللهم لا شماتة. لكن انا بقول لك بقى اوعى انت تخون ربنا فيذلك الذل ده. اوعى تخون ربنا. هتتوب امتى؟ هتتوب امتى؟ هتتوب امتى من الكذب. هتتوب امتى؟ من الفرجة عن النسوان. هتتوب امتى من السجاير؟ هتتوب امتى من الغيبة؟ اللي لسه ملقاش ذنوبه هتتوب امتى من الكبر؟ هتتوب امتى من الغرور؟ هتتوب امتى من الحجب؟ هتتوب امتى من احتقار الاخرين؟ هتتوب امتى من الغفلة؟ اللهم تب علينا. العظة الاولى في هذه الليلة اولا ان نتوب جميعا الى الله. قال الله: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وانما نتوب بعد استشعار نعمة الستر والامهال وان نعجل بالتوبة. الفائدة الثانية ان نعلم فائدة الصبر وعظمة قدر الدعاء. كان كثير من الاخوة لما نقول ادعوا قولوا احنا وراناش الا الدعاء، عايزين نعمل حاجة. وقد اعطانا الله بالدعاء اكثر مما كنا نحلم، والكل يشهد فضل الله عز وجل. فاكثروا من الدعاء ان يتم الله النعمة وان يمكن لدينه في الارض وان يحكم فينا الشرع وان يكفينا شر الظالمين. هذه الاولى. ثم ايها الاخوة، من الفوائد ان نتعلم في هذه الايام التوحيد. التوحيد بانوائه الثلاثة ليس مجرد علم نظري. توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بافعال الله. قال سبحانه: كل يوم هو في شأن، يفرج كربا ويشفي مريضا وينصر مظلوما ويفك اسيرا ويعز اقواما ويذل اخرين. افهم التوحيد بقى هنا. كل يوم هو في شأن، قل لا اله الا الله. فتتعلم هذه المعلومة الخطيرة ان كل شيء بيد الله. ان كل شيء خلقناه بقدر، وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزور، وكل صغير وكبير مستتر. توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العبادة. أن توحد الله بتعلق قلبك بالله لا بالأسباب. نحن نأخذ بالأسباب الشرعية ثم ندع نتيجة الأسباب وثمرة الأسباب لمسبب الأسباب الله. يتعلق قلبك بالله وحده. توحيد الأسماء والصفات، أن تعرف أسماء الله وتنزلها منازلها. تقول الآن بمنتهى الوضوح عندك: سبحان الملك جل جلال الله. لما أتى هارون الرشيد الموت قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. تفهم بقى اسماء والصفات هنا فهم دقيق وفهم واعي، وتعرف التوحيد على حقيقته. اثنين: الدنيا لا تنفع اصحابها بل تتخلى عنهم احوج ما يكونون اليها. قال الله: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. ها سيد الدنيا. اللهم اكفنا شر الدنيا، اللهم اصرف عنا أذى الدنيا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. في قصة قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. عم السني لا تفرح، هو الفرح حرام؟ صحيح إن الله لا يحب الفرحين، ها؟ الله يهديك والآمين. صلى على سيدك النبي. مش عارف ليه انا مش عاجبني صلاتكم على النبي. طيب انا هصبر عليكم ما اشوف اخرته. صلى على سيدك النبي. قال العلماء الفرح فرحان، فرح بالحق وفرح بالباطل. الفرح بالحق في قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح بالأمر، ده فرح بالأمر، فبذلك فليفرحوا، أن تفرح بفضل الله وبرحمته. عشان كده لسه بنكتب حدود فاصلة، في حد فاصل بين الفرح بفضل الله والفرح بالنفس والفرح بالأسباب. الفرح الثاني ده هو اللي منهي عنه. يبقى الفرح الأول المأمور به انك انت لما ربنا يرزقك فلوس ما تقولش بعرقي وجهدي ده انا دماغ سهر الأيام والليالي، انتم مفكرين ان احنا جايبينها بالسهل؟ شغل يابا. ومفكر ان كل اللي عمله بتاعه يبقى مش عارف ايه؟ لا، هذا فرح بالباطل. فرح بالحق لما ربنا يعطيه نعم ايا كانت هذه النعم، دنيوية او اخروية. اخ حافظ القرآن لك هو كل واحد قالوا كلمتين هيعمل لي فيها في ايه؟ انا الشيخ. هذا فرح بالباطل. فرح بالحق ان تقول هذا من فضل الله ورحمته. شوف سيدنا سليمان لما قال ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين، قال الله فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ده جابه بطرفة عين، مش أول ما شافه مستقرا عنده بص لهم كده شفته أهي الحتة دي ما يعملهاش غير اتنين، أنا وواحد مات ما تنفخش ولا تنطط. لما بنى ذو القرنين السد فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي. هو الإنسان اللي يعرف فضل ربنا عليه، اللي يعرف نعمة ربنا عليه، لما يرى النعمة يقول ايه؟ هذا من فضل ربي، هذا من رحمة ربي، هذا رحمة من ربي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فليفرح بفضل الله ورحمته، هو ده الفرح الشرعي الصحيح اللي هو معنى حديث من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. مش فرحان بالحسنة، فرحان بتوفيق الله، فرحان بنعمة الله، بفضل الله. الفرح الثاني قال الله ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم. فرح بالباطل اللي هو ده المنهي عنه، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قال إنما أوتيته على علم عندي، بعدها فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ. لما قالوا له اتق الله وما تفرحش واشكر نعمة الله، قال لهم ده شغلي دماغي، انتوا لو تعرفوا تعملوا زي كنتوا عملتوا بلاش حقد، انتوا بتحقدوا عليا، انتوا عايزين تشاركوني في اللي انا كسبته بعلي. وحب يذلهم ويغضهم، فخرج على قومه في زينة، راح مراصص كل أملاكه على عربيات وخرج في عرض دنيوي مبهر. وقف الناس على الصفين يتفرجوا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، أول ما شافوا العربيات وشافوا الذهب وشافوا اللؤلؤ وشافوا هذه الزينة من زينة الدنيا، قالوا يا سلام يا ريت عندنا زي ده، ده قارون ده حظ السماء. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. شاهد هنا ايه؟ اللي كانوا عندهم الدنيا وعايشين في الدنيا آلاف الأفدنة وملايين بلايين الجنيهات، كان كتير من الناس مفتونين مفتونين، بيقول يا ريت يا سلام لو نطول. شوف الناس اللي عايشة وحين تخشى الفتنة يبين الله للناس الحق رحمة بعقولهم، صح ولا لا؟ الكلام ده مش عارف ينفع أقول ولا ما ينفعش، بس لما كنا في العمرة وبعض الناس عايز يدخل الكعبة وفي أولى منه واقف برة، فقلت اللهم لا تفتن الناس. وانت لما تبقى واقف وشايف حد تاني، سبحان الله العظيم، تكتف في دينك، فيرحم الله حينئذ العقول ويرحم القلوب وتنزل الآيات. فلذلك لما أراد قارون أن يفتن الناس قسمه الله، ولما رأى الناس الظالمين يتمتعون، سيدنا موسى اشتكى ده ربنا، خاف من الفتنة دي. سيدنا موسى قال ايه؟ ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على اموالهم، قولوا امين، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله قد اجيبت دعوتكما فاستقيما. ربنا طيب قلب سيدنا موسى، قال له خلاص ماشي استجيبت دعاؤكما، ولكن المطلوب منك انت بقى ايه؟ استقيمة. ودي الفايدة الثالثة، ما اعرفش الثالثة ولا الرابعة زي ما تطلع بقى، لكن بعد ما قلنا تعلم التوحيد، الدنيا لا تنفع اصحابها الاستقامة، فاستقيمة زي ما قلنا كده، اللي كان خايف لا يقبضوا عليه ولا يعملوا له ملف، خلاص خايف من ايه؟ استقيموا. اللي كان خايف احسن ما يتعينش مش عارف مدرس ولا يتعين ايه، خلاص استقيموا. كفاية التفات عن المنهج، اللي كان بيتوارى عن المنهج، لما نقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة يقولك بلاش الكلام ده يودي في داهية، ما عادش يودي، عاد يودي الجنة طول عمره، يودي الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وأتباع التابعين، هكذا استقيموا استقيموا أيها الناس، لا تعوجوا لا تلتفتوا اثبتوا. الدنيا لا تنفع. سيدنا أبو الدرداء لما فتحت قبرص، اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب، اللهم افتح بلاد المسلمين يا حي يا قيوم، اللهم أنجي إخواننا في ليبيا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انتقم من الظالم، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم إنا نسألك أن تهلك الظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في أنحاء الأرض. لما فتحت قبرص وفرق بين أهلها بكى بعضهم إلى بعض، لما فتحت قبرص ووزع الأسرى بقى راجل معاه ولد وبنته وزوجته، بقى الراجل يروح لواحد وزوجته الواحد وبنته الواحد وابنه الواحد، فقعدوا يعيطوا يصوتوا حين فرق بين أهلها. بكى أبو الدرداء فقال له جبير بن نفير: أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: وما لي لا أبكي، ما أهون الخلق على الله، ما أهون الخلق على الله إن هم أضاعوا أمره، بينما هي أمة ظاهرة قاهرة فضيعوا أمر الله صار أمرهم إلى ما ترى. ليس لأحد على الله قرابة ولا نسب، الله لا يجامل ولا يحابي، جل جلال الله حكم عز. لما دعا نوح إلى الله 1000 سنة إلا خمسين سنة ثم سأل الله شيئا من وجهة نظر البشر أمثالي، شيء بسيط، يعني يطلع ابن سيدنا نوح ايه في الله يدخل الجنة؟ يعني هيزحم الدنيا هو؟ قال يا رب ابني. قال: ربي ان ابني من اهل. وخدم في الدعوة كم؟ 950 سنة خدمة. قال: انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسألني. فيش مجاملات، مش عشان ابن النبي، مش عشان النبي ده من اولي العزم، مش عشان النبي ده اطول الناس عمرا في الدعوة، لا لا لا، ولا ابنه ولا امراته. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا. فلذلك الدنيا لا تنفع. لسه هتموت على الفلوس؟ لسه نفسك تبقى رئيس؟ خلاص الدنيا لا تنفع. ماذا فعلت لهم الدنيا؟ ماذا فعلت لهم الملايين؟ ماذا فعلت لهم الأفدنة؟ الدنيا لا تنفع. فائدة أخرى بعد كشف الأسرار: تعلم مراقبة الجبار. سبحان الملك، الفضائح اللي بنسمعها لا يصدقها الإنسان، ومن الذي يفضحهم؟ هم يفضحوا بعضهم بعضا، هم اللي بيتكلموا وهم اللي بيجيبوا رجل بعضهم. قال أبو الدرداء رحمه الله رضي الله عنه: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كل إنسان بيعمل في السر، بيخطط في السر، بيدبر في السر، في يوم من الأيام ينكشف المستور. لو ما كانش في الدنيا هيبقى في الآخرة. اسمع من أخطر الآيات اللي تسمعها في حياتك قول الله عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء. الله، اسمع الآية دي ثاني كده وصلي على النبي. أفحسب أم حسب أم حسب الذين اجترحوا السيئات. عارف اجترحوا السيئات دول يا ابني مش خاضوا في السيئات، مش اقتحموا السيئات، ده يدوبك ايه جرحوها. اجترحوا السيئات ده الكلام عن واتسني زي ده ماشي في الشارع حين وقعت على واحدة عنده معصيتين ثلاثة كل يوم بيكعبل فيهم، يقعد مع فلان يغتب وينام، ويروح عند فلان يكذب له كذبتين ثلاثة، ويمشي في الشارع يبص له بصتين ثلاثة، وتضيع منه تكبيرة الإحرام مرتين في اليوم ولا ثلاثة. هي دي معاصيه، هي دي الذين ايه اجترحوا السيئات. ما بنتكلمش عن أصحاب الكبائر المدمنين، ما بنتكلمش عن أصحاب المعاصي المجتريين على حدود الله. لا، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء. يعني أنت مفكر حضرتك أن أنت بعد كده تبقى زي المؤمنين سواء محياهم يعني في الدنيا ومماتهم وبعد موتهم ساء ما يحكمون. ممكن أنت تسكت؟ صلى على النبي صلى. قلت حاجة مش عارف تقدروا تفهموها عني ولا لا، أرجوكم افهموها دي. عارفين لما تبقى في بنت نظيفة شريفة، بنت ناس محترمين، لم ترى رجل ولم يراها رجل، عارف الإنسان الإنسانة العفيفة النظيفة دي اللي ربنا سماها المحصنات الغافلات، عارف إحساس دي؟ واحدة زنت الفرق بين دي ودي ايه؟ عارف الطهر والقذارة؟ أو ده إحساس واحد مع عصاش وواحد عصا؟ وصلت؟ لسه. طب صلي. لما سئل الإمام أحمد أحب إليك أن يكون الرجل بلا معصية أم الذي يعصي ويتوب؟ قال لا أعدل بالسلامة شيئا. اللهم سلمنا واعف عنا يا رب. الطهارة يا جماعة، النظافة، الإنسان النظيف النظيف العفيف اللي عينه لم تقع على حرام وأذنه لم تسمع حرام، لا عمره دخن سيجارة ولا عمره سمع مزيكا ولا عمره عينه شافت حرام ولا وقع في الحقل. في ناس كده، في ناس كده والله، في ناس كده، ناس طهرة. وياما أبوك وجدك واللي زيهم عاشوا كده زمان. قل لي بتكلم على زماننا ده، على اليومين دول في شاب دخل الجامعة وطلع نظيف. بس هو اللي مش نظيف مفكر ان كل الناس زيه. لكن في ناس محترمة وناس نظيفة عايشة في ريفنا وقرانا ومدننا. شاهد، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الأسرار، اللي عاصي لن تكون حياته كحياة المطيع أبدا أبدا أبدا. وأنا قلت في حلقة التلفزيون اللي فاتت، هي هم درجات عند الله، الناس مش زي بعض، ده كل واحد وما منا إلا له مقام معلوم، كل واحد له مقام عند ربنا له قدر. ربنا قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين، قال سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال سبحانه وتعالى إنا أخلصناهم بخالصة بخالصة. فالناس مقامات والناس أقدار والناس مراكز عند الله، مش زي بعضهم. المسلمين يصلوا في الصف كله جنب بعضه، بس ده في السماء وده في الأرض. إن ربك حكيم عليم جل جلاله. شاهد الفايدة دي، إياك والأسرار، معصية السر سبب سوء الخاتمة. تعلم بعدما جرى أن الله الحي الستير الذي يحب الستر إذا ستر عبده مدة ولم يرعوي هاتك سترة. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم اشملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اخوتي، بيت كلام ابن الجوزي، فاذا زجر ولم ترعوي العقول اخذ اخذ جبار، فترى على كل غلطة تبعة، وقد يؤخذ الظالم بالحجر الدامغ فيقول الناس لما عوقب وهو رجل صالح، فيجيب لسان القدر حدود على ذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرا. كان له معاصي مستورة كتير، فلما اتستر كتير وبرضه ما فهمش رسالة ربنا ليه خد على دماغه، بس اتفضح بقى. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، واكرمنا ولا تهنا يا حي قيوم، وادم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره. اخوتي، نستفيد من هذه المحنه اخيرا اننا ينبغي الا يستفزنا الطمع. انا عاهدت نفسي ان اظل الشهر كله اقول هذه الجمله، ايها السلفيون اين تذهبون؟ احنا رايحين على فين؟ اولا يجب علينا الاستمساك بالمنهج والا نفرط في ذره منه. اقامنا الله على هذا المنهج، تعلم العلم الشرعي وتعليمه والعباده ونشر الدعوه. سوره العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا العلم وعملوا العبادة وتواصوا الدعوة، علم وعبادة ودعوة. أن نثبت على هذا المنهج وأن نثبت على هذه الوظيفة ولا ننشغل بغيرها. الشباب المشغولين بانتخابات والترشيحات والناس هتعمل إيه، ما تشغلش نفسك، خليك مع ربنا. وحين تتفق الكلمة سيخرج الدعاء والعلماء الكبار بقرار أو بتوصية أو ببيان ستعرفه في وقته، فلا تفتئت منذ الآن على العلماء، تلكم الأولى، الاستمساك بالمنهج والثبات عليه وإقامة حدوده وحدوده وإقامة حقوقه وحدوده. اثنين، فرصة في هذه الأيام في نشر العلم ونشر الدعوة. نريد في كل مسجد اليوم حلقة قرآن. مسجدكم ما فيش حلقة قرآن ليه؟ ده محتاج ترخيص من مش محتاج ترخيص، خلاص اعمل حلقة قرآن من بكرة. العيال في المدارس ومحدش بيجي الحلقات، لا، يلزم الاباء انه يجيبوا اولادهم تعلموا القرآن واحفظوا القرآن. يا ناس عايز اقول ان دي فرصة ما نعرفش هتستمر لحد امتى، ولا انتوا ضامنين؟ لا ما نضمنش، ساعة ما يركبوا راس ما نعرفش ايه اللي هيحصل بعد كده. فلذلك فرصتكم اليوم، ابدأ، ركز، اعمل درس في مسجدك ودرس في المسجد اللي جنبه ودرس في المسجد اللي جنبه، ويبطل الاخوة بقى خلافات وخناقات، كل ينشغل بتعليم الناس ودعوتهم، دعوة الى الله عز وجل ليل ونهار في كل المساجد. وما نقولش المسجد ده فيه درس بلاش المسجد ده عشان ما نفرقش الناس، لا، خلي هنا يتكلم فقه ويتكلم هنا عقيده ويتكلم تفسير ويتكلم سيره ويتكلم تزكيه، واللي عايز ده يروح ليه ده ويروح ليه ده ويروح ليه، ونسقه مع بعض وقت لا نختلف فيه. نصيحه العلماء اجتمعت، نصيحه علماء الامه في هذه الايام على ثلاثه امور: الهدوء، اثنين الصبر، ثلاثه عدم الخلاف. لا نختلف مع احد ولا حتى اصحاب المناهج الاخرى، مش عايزين نحارب حد. يكون المسلمون كلهم يدا واحدة في هذه الأيام، زي ما احنا شايفين الخطر شديد على الأمة كلها. أخيرا، النصيحة الأخيرة، إخوتي اخدموا المسلمين. لا نريد أن نرى في المسلمين فقيرا محتاجا. تصدق بجنيه وبربع جنيه وبخمسين قرش وبجلابيتك القديمة وبطانيتك القديمة. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم العمل بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.